إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، لا يخفى عليكم أن الدنيا مزرعة الآخرة. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخوين، soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas sans savoir que ce bas monde n'est qu'un champ de labour pour le delà. Le verset nous dit: à ceux et à celles qui accomplissent les bonnes œuvres, en étant croyants, nous les ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons généreusement pour les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. Ibad Allah, inna min sunnatillahi ta'ala fi khalqihi anna dunya tatataba. أي تتتابع أيامها وشهورها وأعوامها، وهذا معناه زوال الأعمار واقتراب الآجال والارتهان بالأعمال. فالأيام في الدنيا مطايا الناس، عليها يركبون تمضي بهم وهم لا يشعرون. فالناس في الدنيا في سفر لا يدري أحدهم متى يحط ركابه بين الموتى، ولناعظة فيما جرى لأخوين من جيراننا في هذه المدينة الذين توفوا في هذا الحادث على بطريق نيم، وهم من أبناء هذه المدينة، لكن ملك الموت كان ينتظرهم في الطريق إلى نيم. وربنا يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سمي الله سبحانه وتعالى لسنة الله dans sa création, c'est que les jours, les mois et les années de ce bas monde se succèdent, et cela signifie la fin de la vie et l'approche de la fin. L'individu est hypothéqué par ses œuvres. Les jours ne sont qu'un moyen de transport, sur le dos duquel les gens montent. Et dans ce bas monde, ils sont en voyage et personne ne sait quand est-ce qu'il arrivera à son terminus et quand est-ce qu'il va être parmi les morts. Et qu'on se rappelle ces deux jeunes frères de sang, qui sont des jeunes de Rambert, sont morts par un accident sur la route de Nîmes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les couvre de sa sainte miséricorde. Ils sont morts cette semaine, qu'Allah les couvre de sa sainte miséricorde. Méditez, ils vivent ici à Rambert d'Albon, et l'ange de la mort les attend sur la route de Nîmes. وَرْبُنَا يَقُولُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ. Et il dit dans le verset: aucune âme ne sait sur quelle terre il va mourir. Frère Allah subhanahu wa ta'ala, le passé de la personne n'est qu'un rêve, et ce qui reste de sa vie, ce ne sont que des souhaits et des désirs. Ce qui veut dire que ce qui est passé dans la vie de la personne, 50 ans, 60 ans, ou plus, ou moins, c'est comme un rêve que la personne a fait durant son sommeil. Et ce qui lui reste de sa vie, il est en train de se dire: je ferai je vais faire, je ferai cela, je ferai ceci. Dès que j'ai cela, j'aurai ceci. Des désirs, des souhaits. Mais la fin de la vie est plus proche que les souhaits et les désirs de l'être humain. Ibad Allah. Mabnu Adam, illa ayyaman majmou'a. Fa kullu yawmin yamdi, innama yamdi ba'du. Ibn Adam. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها أي بائع نفسه في طاعة الله عز وجل فيعتق نفسه ومهلكها موبقها أي في معصية الله عز وجل قال الله سمي ون الله سبحانه وتعالى le descendant d'Adam n'est qu'un certain nombre de jours. Chaque jour qui passe, c'est une partie du descendant d'Adam qui s'en va. Le messager d'Allah a dit, tous les gens sortent le matin, il y a ceux qui sauvent leur âme, et il y a ceux qui la font périr. Ceux qui la sauvent, comment? Parce que dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala, en accomplissant les bonnes œuvres, et ceux qui la font périr, ce sont ceux qui désobéissent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibad Allah, khataba Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu wa arda, wa qala fi khutbatihi, inna Allah yaqul, اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر قال رضي الله عنه ألا وإن الساعة قد اقتربت ألا وإن القمر قد انشق حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه في خطبة يديرون سا خطبة إلى ريسيتي لو فيرسي où il dit l'heure approche et la lune s'est fondue. Il a dit certes l'heure approche, certes la lune s'est bien fondue. وقال رضي الله عنه وارضاه ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق ألا وإن الغاية النجاة من النار والسابق من سبق إلى الجنة. اليوم نحن في ساحة السباق والسباق يكون بالأعمال الصالحة والمراد أن ينجو الإنسان من غضب الله سبحانه وتعالى. إلى دي رضي الله عنه وارضاه Et certes, la séparation de ce monde approche. Et aujourd'hui, c'est un champ de course. Et demain, c'est la course. Le but, c'est d'être sauvé de l'enfer. Et le devancier, le gagnant, c'est celui qui est arrivé au paradis. Fin de citation des paroles de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa arda. Ibad Allah. Khalaqa Allah al-maut wa al-hayata limada. تأمل لقوله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فبدأ بالموت لأن الحياة الحقيقية هنا في الدار الآخرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سمي الله سبحانه وتعالى أخوة الله سبحانه وتعالى كريه لمور إلى في يكوت لو برسي Dans la traduction approximative, il nous dit ceci. C'est lui qui a créé la vie et la mort pour vous éprouver de voir lequel de vous œuvrerez le mieux. Et médite bien, il a commencé par la mort et après la vie. Pourquoi? Parce que la réelle vie, elle est dans le delà, soit dans l'éternité des délices, soit dans le châtiment éternel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Wallahu azza wa jalla. لم يجعل لعمل المسلم أجلا دون الموت قال عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما هو اليقين؟ الموت كما قال العلماء فإن الله سبحانه وتعالى الله a fait que la limite des œuvres du musulman du soumis à Allah سبحانه وتعالى c'est la mort comme il dit dans le verset et adore ton souverain jusqu'à ce que te vienne la certitude et si la certitude اليقين c'est la mort. أيها المسلمون ها نحن في اليوم الثالث من شعبان وشعبان شهر اجتهاد وشعبان شهر اجتهاد في الصيام والصيام عبادة لا يعدلها شيء فعن أبي أمامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له والحديث صحيح عند النساء رحمه الله تأمل يا عبد الله أسئلة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون عن أفضل الأعمال وقارنها بأسئلتنا في هذا الزمان ترى البون شاسعا بين أسئلتنا وأسئلتهم كالفرق بين الليل والنهار. فإن الله سبحانه وتعالى Nous sommes le troisième jour du Shaban. Et le mois du Shaban, c'est un mois où il faut faire des efforts dans le jeûne. Dans le hadith authentique, authentifié par Cheikh Nasser Din Al-Bani, rahmatullah alayhi, dans Sunan Nasa'i, Abu Umama a dit, Abu Umama a demandé au messager d'Allah, c'est quoi l'œuvre la plus méritoire? Le messager lui a répondu, le jeûne, car le jeûne n'a pas d'égal. Méditez, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala. Méditez les questions des nobles compagnons d'Allah alayhim. Ils interrogent le messager sur les œuvres méritoires. Comparez leurs questions aux nôtres aujourd'hui. Et vous allez voir que la différence entre leurs questions et le Coran, c'est la différence qu'il y a entre la lune et le soleil, entre le jour et la nuit. Ibad Allah, لقد كان لصوم شعبان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنا عظيما. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. والحديث متفق عليه. أي ما تم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا إلا رمضان، أنه كان يصوم كثيرا في هذا الشهر المبارك شهر شعبان صلوات ربي وسلامه عليه. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne du mois de Shaban a occupé une place importante dans la vie de notre messager alayhi salatu wassalam. Dans les authentiques, Aisha radiallahu anha a dit, le messager d'Allah ne jeûnait pas dans un mois de l'année comme il jeûnait durant le mois de Shaban. Il le jeûnait presque en entier. Jamais le prophète alayhi salatu wassalam n'a jeûné un mois en entier à part le mois de Ramadan. Mais cela veut dire que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup, la grande majorité du mois de Shaban. وفي رواية لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر في السنة أكثر صيامه منه في شعبان. Dans une autre version, le prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait beaucoup durant le mois de شعبان, contrairement aux autres mois de l'année. عباد الله, إن سبب كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان ما رواه الإمام أحمد والنسائي رحمه الله أن أسامة بن زيد قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشهر رمضان ترفع فيه أعمال الناس فأحب أن لا يرفع عملي إلا وأنا صائم. تأمل أخ الإسلام هذه المراقبة لعمل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام, ولذلك جعلهم الله لنا قدوة وجعل منهجهم هو منهج الإسلام وهو الإسلام الحق. وتأمل ذاك شهر يغفل عنه الناس فلا تكن من الغافلين يا عبد الله, اغتنم هذه الفرصة. بمعنى أن أسامة قال لما تصوم في شعبان يا رسول الله أكثر من غيره من الشهور؟ لماذا سأل هذا السؤال رضي الله عنه وارضاه؟ لكي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكي يعرف فضل الصيام خلال هذا الشهر المبارك شهر شعبان. سمي الله سبحانه وتعالى la cause que le prophète jeûnait beaucoup durant le mois de Shaban et dans ce qui est rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Nasa'i rahimahullah. Usama ibn Zayd a dit, ô messager d'Allah, je vois que tu jeûnes beaucoup durant le mois de Shaban, ce que tu ne fais pas durant les autres mois de l'année. Le messager a dit, c'est un mois auquel les gens ne prêtent pas attention. Il est entre Rajab et Ramadan, durant lequel les œuvres des gens sont levées vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et j'aime que mes œuvres soient levées vers Allah, alors que je suis en état de jeûne. Méditez, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, cette observation minutieuse des nobles compagnons de Allah, comment ils observaient les actes du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala on a pris des modèles pour nous et nous a ordonné de suivre leur voie. Et c'est là la voie de l'islam authentique et la voie de l'islam véridique. Ibad Allah, inna sha'ban من مواسم الطاعات والخير والبركات، فهو شهر عظيم وموسم من مواسم الأعمال الصالحة، وهو شهر يقبل عنه الناس بين رجب ورمضان، ولا يعمل فيه إلا من وفقه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأعمال الخير في هذا الشهر المبارك. سمي الله سبحانه وتعالى le mois de Shaban est une saison d'obéissance dont les bienfaits sont abondants. C'est une saison d'œuvres vertueuses et c'est un mois auquel les gens ne prêtent pas attention. Il est entre Rajab et Ramadan. Alors, ne soyons pas inattentifs, frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne laissons pas ce butin partir. Et réussira celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut la réussite. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à accomplir les bonnes œuvres durant ce mois. عباد الله من الأمور المهمة التي يجب أن نتنبه لها وهو ألا نتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين قبله في آخر الشهر إلا لمن له عادة في الصيام، من عادته صيام ثلاثة أيام في آخر الشهر، أو من عادته صيام يوم الاثنين أو الخميس ووافق آخر شعبان، فهذا لا بأس به. فلا نتقدم رمضان ونحن ليس لنا عادة بالصيام، لا اثنين ولا خميس ولا نصوم ثلاث أيام الأخيرة من الشهر في كل سنة فنأتي إلى آخر الشهر ونصوم، لا أبدا. ولكن إذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم الثلاث أيام الأخيرة من الشهر فله أن يصوم في آخر الشهر. لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم رحم الله أئمة المسلمين. سمي الله. Il est des choses importantes qu'il faut observer. On ne doit pas jeûner un jour ou deux à la fin de Shaban, sauf ceux qui avaient l'habitude de jeûner soit le lundi et le jeudi, soit ils avaient l'habitude de jeûner les trois derniers jours du mois lunaire, qu'ils jeûnent à la fin de chaque mois. Il n'y a aucun mal pour cela de jeûner. Hein? Tout ceci est prouvé par la parole du messager alayhi salam, dont le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, qui a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne un jour ou deux dans la période qui précède immédiatement le mois de Ramadan, sauf celui qui jeûne régulièrement. Celui-là peut jeûner ce jour-là. عباد الله ذكر ابن رجب رحمه الله أن بعض السلف يسمون هذا الشهر شهر القراء لاجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقد عد بعض السلف شهر رجب شهر الزرع، أي الشهر الذي يزرع فيه، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد هذا الزرع. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وهذا كله من باب ترويض النفس وتعويدها على الطاعات في رمضان. فإن الله سبحانه وتعالى ابن رجب رحمه الله سيت que certains pieux prédisseurs والله عنهم appelé ce mois le mois des récitateurs, car il faisait beaucoup d'efforts avec le jeûne dans la lecture, dans la récitation du Coran. سلم بن كهيل a dit, on disait de Shaban le mois des récitateurs. Habib ibn Abi Thabit a dit, quand apparaît le croissant du Shaban, il disait, c'est le mois des récitateurs. Amr ibn Qais al-Mullahi, quand apparaît le croissant du Shaban, fermait sa boutique et se libérait pour la lecture du Coran. Certains pieux prédécesseurs, radhiyallahu alayhim, ont dit, concernant le mois de Rajab, le mois de Rajab, ils ont dit, c'est le mois de la semence, on sème. Hein? Et le mois du Shaban, c'est le mois de l'irrigation, pour irriguer cette semence. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de la récolte. Fin des paroles de Rajab, rahimahullah ta'ala. Rajab, C'est durant le mois, ce mois que les gens sèment. Et Shabbat, l'irrigation de cette semence. La récolte arrive durant le mois de Ramadan. Tout cela, prions Allah subhanahu wa ta'ala pour s'entraîner et s'habituer à l'adoration durant le mois de Ramadan. Yara'akum Allah. Aqbilu ala Allahi biquloubikum wa a'malikum. Fad-dunya ma hiya illa tariqun ila al-akhirah. In ahsantum fiha aflahtum. Wa in asa'tum fiha khasirtum wa khibtum wa al-khasaratu 'azimatun jidda. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Accourez vers Allah subhanahu wa ta'ala avec vos cœurs et avec vos œuvres. Ce bas monde n'est qu'un chemin pour l'au-delà. Si vous faites le bien durant ce bas monde, vous allez réussir. Vous allez avoir la félicité. Et si vous ratez le bien dans ce bas monde, ça va être la faillite. La faillite horrible et la faillite totale. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه سمي الله سبحانه وتعالى جبكم سيانسك ومن لفد se préserver du châtiment d'Allah et de préserver les droits d'Allah. Celui qui préserve les droits d'Allah, Allah lui suffit et Allah lui fait triompher. Ayyuha al-muslimuna ibadallah. Man kana alayhi qada'un min Ramadan al-madi falyubadir ila siyamihi qabla dukhul Ramadan. Fa'ala al-aba' wal-azwaj wal-ummahat an yudhakkiru zawjatihim wa awladihim biqada'i ma fatahum. فإن كثيرا من الناس يتساهلون ويتناسون حتى يدخل عليهم رمضان فيترتب على هذا التسويف وهذا التفريط وهذا التساهل الإثم والفدية خير الله سبحانه وتعالى celui qui a des jours à rattraper du mois de Ramadan de l'année dernière qu'elle effectue avant l'apparition du croissant lunaire du mois de Ramadan et les devoirs des parents et des maris de rappeler à leurs femmes, à leurs enfants, de rattraper ceux qui n'ont pas pu jeûner durant le mois de Ramadan dernier. Beaucoup de gens sont laxistes à ce niveau. Beaucoup de gens ne font pas attention à cela jusqu'à l'apparition du croissant du mois de Ramadan. Et de cela va découler le péché et la compensation aussi. La personne doit rattraper. Il doit donner une compensation et il est tombé dans un péché. Hanabi سلمة رحمه الله قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان والحديث متفق عليه ما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لماذا؟ كانت في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغتنم فرصة شعبان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا في شعبان فتقضي ما عليها ما لم تصمه في رمضان الماضي ويقول ابن حجر رحمه الله ويؤخذ من حرصها رضي الله عنها على ذلك بشعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر انتهى كلامه رحمه الله تعالى أبي سلمة أدي جنتون دي عائشة دير je ne pouvais rattraper les jours que je dois rattraper du Ramadan dernier comme moi du Sha'ban. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Pourquoi? Tout simplement, notre mère Aïcha était au service du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, il profitait de l'occasion durant le mois du Sha'ban, où le prophète jeûnait beaucoup, pour rattraper les jours qu'il n'a pas jeûné durant le mois de Ramadan de l'année dernière. Ibn Hajar nous dit, on retient de cela qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage des jours non jeûnés durant Ramadan jusqu'à ce qu'apparaît le croissant de Ramadan suivant. Fin de citation. عباد الله ومما ينبغي له أن نتنبه له أن بعض الناس أحدثوا أمورا في منتصف شعبان مثل تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام دون سائر ليالي شهر شعبان وإحيائها بالذكر والدعاء أو الاعتمار خلال هذه الليلة وبعضهم يطلق عبرها برامج التواصل المسامحة وهذا التخصيص بدعة وضلالة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام ولم يكن دينا أيام صحابة رسول الله فلن يكون دينا اليوم فلو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. Donc Allah soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il est important de faire très attention à certaines innovations que certains font durant la nuit du 15 Shaban. Et ils font des prières nocturnes spécifiques durant cette nuit-là, croyant qu'il a des mérites plus que les autres soirées du mois de Shaban. Et ils se réunissent pour l'évocation d'Allah. Et certains font même la Umrah durant cette nuit-là. Ils l'appellent Umrah Shabana. Et certains, dans les moyens de communication, lancent une campagne de demande de pardon. Et cette spécificité pour cette nuit est une innovation. Est un égarement. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait, ni ses nobles compagnons, radhiyallahu alayhim. Et ce qui n'a pas été une religion à l'époque du prophète alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons n'est pas une religion aujourd'hui. Il ne sera jamais une religion. Si c'était un bien, il nous aurait devancé à le faire, radhiyallahu anhu wa arda. Ibad Allah, nahnu fi shahrin karim, ja'alahu Allah bushra bayna yaday Ramadan, fahariyun bina an nakhtanima julla awqatihi. ونستكملها في الخير وما أكثر الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى الصلاة الصيام الذكر قراءة القرآن صلة الأرحام العمرة الإحسان إلى اليتامى والأرامل إعانة إخواننا بتركيا والشام الذين تضرروا بهذا الزلزال وهذه آية من آيات الله يخوف بها الله عباده لكي يستيقظوا من غفلتهم فان نستيقظ من غفلتنا ونتوب ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى ونقيم الدين كما أراده الله سبحانه وتعالى ونقيم الدين كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سمع الله سبحانه وتعالى نسوم دوزا نوبل موا الله نفي إن بون نوبل أبو رمضان إن نزنكم دو prendre un butin tout son temps et d'y accomplir le bien. Et combien sont nombreuses les œuvres du bien qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, l'aumône, l'évocation d'Allah, la lecture du Coran, l'entretien des liens familiaux, le jeûne, la umrah durant ce mois de Ramadan, aider les orphelins, les veuves, secourir nos frères en Turquie et à Cham après ce terrible tremblement de terre qu'ils ont subi. Et se rappeler que le tremblement de terre, ce ne sont que les signes qu'Allah nous envoie pour qu'on sorte de notre insouciance et pour revenir se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour accomplir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il veut subhanahu wa ta'ala et pour suivre notre message sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, nahnu fi zamani al-muhla wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bi istighlal al-awqat wal musara'ati ila as-salihat. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, ida'atu al-waqti ashaddu min al-maut li'anna ida'atu al-waqti yaqta'uka 'anillah والدار الآخرة والموت إنما يقطعك عن الدنيا. وهذا كلام قوي من هذا الإمام. تضييع الوقت في المقاهي أو فيما يغضب الله أو فيما لا يأتي الإنسان بخير هذا يقطعك عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الموت فهو يقطعك عن الدنيا. وقال الحسن البصري رحمه الله, أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه وديناره, أي كانوا شحيحين على الوقت لا يضيعونه لأنهم لا يهتمون بأمور المال لم يكونوا أشحاء عليها لكن كانوا شحيحين على أوقاتهم. كانوا لا يفرطون في أوقاتهم. فالواجب على المسلم المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر عليها، قبل أن يفوت الأوان. قال الله سبحانه وتعالى نصم والسخصي دون سيلفي. يا الله nous a ordonné de profiter du temps et d'accourir vers l'accomplissement des bonnes œuvres. Nul Qayyim rahimahullah a dit la perte du temps est pire que la mort, car la perte du temps tout coupe d'Allah et la mort tout coupe de ce bas monde. C'est-à-dire la perte du temps dans les cafés, dans n'importe quoi, dans les futilités ou dans les marchés et ailleurs, tout coupe de l'invocation d'Allah, de l'élection du Coran, du fait d'accomplir la prière en commun, ou du fait d'accomplir le bien et ainsi de suite. Compte que la mort est tout coupe de ce bas monde et c'est fini. Et il a dit vrai, rahimahullah ta'ala. Hassan al-Basri a dit, rahimahullah, j'ai vécu avec des gens qui étaient avares de leur temps plus qu'ils ne l'étaient pour leur argent. Leur argent, ils le dépensaient sans problème sur le sentier d'Allah. Mais leur temps, ils étaient avares pour leur temps. Ils ne le perdaient pas dans n'importe quoi. Ils l'utilisaient dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Cela veut dire que nous devons entreprendre les bonnes œuvres avant que ça ne soit trop tard. Tant qu'on a la vie, on est en sourcil ici, on est en bonne santé, on a les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entourent de tous les côtés. Alors il faut profiter de cette grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir ce que veut donner Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha kana ar-rajulan min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam idha laqiya ahaduhuma al-akhar la yaftariqan hatta yaqra ahaduhuma 'ala al-akhar surat al-'asr wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu as-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Limadha? Likay yatadhakkaru أن الإنسان يتفي خسر في خسارة إلا الذي إلا المؤمنون العاملون العاملون بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم والصابرون على ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى سيبوسا كل نوبل كومباني رضوان الله عليهم. Quand ils se rencontraient, quand deux se rencontraient parmi eux, ils ne se séparaient pas jusqu'à ce que l'un d'eux lise à l'autre sourate al-Asr. Par le temps, l'humanité entière est en perdition, sauf ceux qui ont cru le bonheur, et qui se sont conseillés la vérité, qui se sont conseillés la patience. Pourquoi? Pour se faire le rappel qu'on est en perte totale si on n'est pas, on n'accomplit pas ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne se conseille pas mutuellement la vérité, si on ne se conseille pas mutuellement la patience et l'endurance, face à Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi asma'il husna, wa sifati al-ula. أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلو سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. سلو سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الحق وبالحق. سلو سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبكم. سلو سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين وأن يشافي مرضى المسلمين وأن يغفر لأموات المسلمين. سلو سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.